نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استجرت به أجرت. نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فتقبل منه، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فتقبل منه. يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا عملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ رئيسنا وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخص منهم الآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.